أيها السادة، هيا بنا لنستمع لقارئ تميز بالمكان والأداء عنده منتظم وكأنه قارئ عالم. إذا ما تلا القرآن وجدت الجميع باستماعه مستنفر وهائل، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ كريم عبد الدايب، يتفضل مشكورا سائلا ربي تعالى له التجلي والتوفيق، وأدعو الله سبحانه أن ينزل علينا من شآليل رحمته وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. آمين يا رب العالمين. Oh. Thank you. بس مش Bye. Thank you.